وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحت عنوان صغير اسمي دعوة معاكسة ذكرنا أن الشيخ العراقي في نهاية الأفكار يرى ضرورة تفسير الموصول في فقرة ما لا يعلمون بخصوص الفقر دون الموضوع، خلافا للذين قالوا لأنه لا بد من تفسيره لمن الموضوع بقرينة بقية التكرار. إن الشيخ العراقي تمسك بوحدة السياق لإثبات مطلوبه كما تمسك هذا خاص يسوي عليكم إذا هذا أخلي ماذا بعدين وحاصله سنحاصله من ستة شهور وذلك ببيان أن عدم العلم نسب إلى نفس اسم الموصول فغير المعلوم هو نفس الموصول وبناء على هذا فلا بد من تفسير الموصول للحق لأنه الذي يصح نسبة عدم العلم له وتعلق عدم العلم به فالحكم تعلم وقد لا يعلم وإذا لم يعلم فهو مقطوع بينما الموضوع لا يصح تعلق عدم العلم به فذات الخمر مثلا التي هي موضوع من الموضوعات لا يصح تعلق عدم العلم بها او العلم فان الذي يعلم او لا يعلم هو اتصاف الشيء بكونه خمرا او شرب خمر وان ذات الخمر فلا يتعلق بها العلم ولا علمه. وقد قرأنا هذا المطلب في المنطق حيث مر فيه أن العلم يتعلق بالنسبة والحكم، دون الأمور الإفرادية التي لا نسبة معها. فذات زيد لا يمكن تعلق العلم به، وإنما تتعلق بالنسب. وإنما يتعلق بالنسب، فكون هذا كفر زيدا فإنه هنا توجد نسبة، فإنه هنا توجد نسبة، فيمكن تعلق العلم. وبالجملة إن الموصول لو فسر بالموضوع كذات الخمر فلا يمكن تعلق عدم العلم به إلا بتقدير محذوف، بينما ظاهر الفطرة أن عدم العلم منسوب إلى نفسنا، ما رفع حدثته لأنه مو مهم الآن، حيث ما لا يعلم، فعدم العلم مرتبط ومنسوب لنفسنا، فلا بد من تفسيرها، من تفسير الموصول بالحكم. وأما في بقية الفقرات فحيث إن الإضطرار والإكراه منسوب إلى نفسنا فلا بد من تفسير الموصول بالموضوع، لأنه الذي يمكن تعلق الإضطرار والإكراه به، وأما الحكم فلا يتعلق ذلك به. وعليه فقرينة وحدة السياق الدال على نسبة الوقف، الوقف يعني مقصود منه شنو؟ عدم العلم، اضطراب، إفراط، ضد الشريعة. الدال على نسبة الوقف لنفس ما تقتضي تفسير الموضوع في فكرة ما لا يعلمون لمن بالحصر وفي غيرها بالموضوع من دون أن يلزم من ذلك تفكيك السياق، بل ذلك هو مقتضى التوحيد في السياق الدال على نسبة الوصف إلى نفس اسم الموصول. ثم بعد أطر أضاف قدس سره هذه الإضافة وهي أن الموصول في فكرة ما لا يعلمون بعد تفسيره بالحكم نقول حيث إن منشأ عدم العلم بالحق قد يكون تارة هو فقداننا كما في حرمة سرب الستر، في عدم العلم بحرمة سرب الستر، بين شريطين، وهذا في الشبهة الحكمية. وقد يكون ناشئا من اشتباه الأمور الخارجية، بين شريطين، وهذا في الشبهة الموضوعية. فيثبت بمقتضى الإطلاق شمول الفقرة المذكورة لتلك الشبهتين الحكمية والموضوعية. وبهذا اتضحت أن الشيخ العراقي حينما يصر على تفسير الموصول بالحكم فهو لا يقصد من وراء ذلك سمى يكون شغولا إثبات اختصاص الحديث بمن؟ بالشبهات الحكمية. كلا، بل هو يسلم بالعمومية، ولكن من هذا الطريق هذا حصيلة ما أفاده قدس سره، وفيه إنما نسلم أن ظاهر فكرة ما لا يعلمون نسبة عدم العلم إلى نفسي الموصول، ولا بد من تفسير الموصول بشيء يصح تعلق عدم العلم به من دون حاجة إلى تقدير، ولكن نقول لما الإصرار على تفسير ما على تقدير إرادة الموضوع، على تقدير إرادة الموضوع ضعها بين شريفين محترفين بذات الخامس، بذات الخامس، بذات الخامس، فإنه قدس سره قال لو فسرنا الموصول بالموضوع أي بذات الخمر مثلا فلا يمكن نسبة عدم العلم آنذاك إلى الموصول، لأن ذات الخمر لا يمكن تعلق عدم العلم بها، ونحن نقول نفسر الموصول بالموضوع، ولكن نطبق الموضوع على مثال يمكن تعلق عدم العلم، فهو قدس سره فهو قدس سره قد ذكر أن ذات الخمر لا يمكن تعلق عدم العلم بها، وإنما يتعلق بمن؟ باتفاق الاتفاق، أي اتصاف الشيء بكونه سر بقدره، ونحن نقول اذا فسر الموصول بالموضوع واجعل مثال الموضوع ماذا؟ اجعل مثال الموضوع، واجعل مثال الموضوع اجعل ماذا؟ اتصاف الشيء بكونه شرب خمر ولا تجعله ذات الخمر. إذ لا آية أو رواية تدلان على لابدية جعل المثال للموضوع ذات الخمر. بل يمكن جعله اتصاف الشيء بكونه شرب خمر والتقدير على هذا، لاحظ التقدير شلون رفع ما لا يعلمون اي رفع ما لا يعلم اتصافه بكونه شرب خمر بعد أطيل الحديث. وقد اتضح أنه أصل المطلب الذي أفاد الشيخ العراقي ومناقشته كلاهما غير مهمين، لأن الشيخ العراقي كان يسلم العمومين للشبه الحكمية والموضوعية، ولكن يروم أن يكون من الطريق الذي اختاره هو غيره. زين، الكلام يقع في النقطة الجديدة رقم 6 عنوانها هل يختص الحديث برفع خصوص الأحكام التكليفية لاتضاح الحال في هذه النقطة نطرح الأسئلة التالية. ألف، هل الحديث يشمل جميع الأحكام التكليفية؟ باء، هل الحديث يشمل الأحكام الظنية؟ جيم، هل الحديث يشمل الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة؟ دال، هل الحديث يشمل الأحكام الوضعية مثل البيع ونحوه؟ طب عنوان جانبي ألف، لا مثل البيع كما سيدي. زين، عنوان جانبي يعني الملكيه، هذا هو البيع نفس التمليك والملكيه. زين، الف عنوان جانبي، هل الحديث يشمل جميع الاحكام التكليفيه؟ لا اشكال في ان القدر المتيقن من الحديث شموله للأحكام التشريفية، فهو يرفع الوجوب والحرمة عند عدم العلم بهما، بناء على عدم اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية كما هو الصحيح. إلا أن التساؤل الذي ينبغي طرحه هو أن الحديث هل يختص برفع الأحكام التكليفية الإلزامية أو يعم غيرها كالاستحباب؟ فإذا سكتنا في استحباب شيء أو كراهته فهل يمكن رفع فهل يمكن تمسك بحديث الرفع لنفي ذلك؟ قد يقال نعم تمسكا من دينا بالاطلاق، اطلاق الحديث مطلق، مضافا الى ان ظاهر الحديث رفع الثقل غير المعلوم عن المكلف، والاستحباب فيه نحو من الثقل على المكلف ايضا. هذا وجه علما للاطلاق والعموميه، فكروا ان شاء الله في ان هذا الكلام صحيح او يمكن ابراز شيء مقابل له الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.